حصريا على موقع دي جي كيمو. شفنا تقول دي ناس عادية بس احنا نجومه مية مية. علي لي بس صوت شوية تخرب لك ام الحفلة دي. نخربها في سنة تبقى بارتي اتقال علي وشوف مهارتي ملعبش الواحدة لعبها مالتي. تتجلك ومعايا ملوك الساعة احنا ملوك الساعة ملوك الساعة احنا ملوك الساعة ملوك الساعة ربان ولع السنيور اندلع من اصحاب الجماعة علي المزيكا سماعة نعمل طاقة وهيبارة نخرج عن السيطرة ارقص ارقص ارقص ارقص اوعى حاجة تعطلة انا اقول الكلمة بقى ترند فيلمين غلبت في بسنت من نظرة انا بطف اي بنت بس انت عينيك فيها بنت جبنا من تحت الفوق عدينا ما متشب مش هتلاقينا احنا ملوك فصعب تعدينا لو بالعضلات نغلب جون سينا ملوك الساعة غيرنا بيغير ولا يشغلنا ما احنا اساطير شادين حيلنا دماغنا فكه وهربنا منا شباب رايق رايق عسل الفندايق حاطط لفيفه ودايق وانت ورانا دايق وانت وانت وانت وانت وانت ورانا دايق وانت وانت وانت وانت وانت ورانا دايق انا بنزل بلعب بالكينج حريف وبجي مضرب بينج نفسه يكلمني مفيش لينج دي كنا بنقضي الويك اند ملوك الساعة نخربان ولع السنيور اندلع لم اصحابك جماعة علي المزيكا سماعة نعمل طاقة وهيبارة نخرج عن السيطرة ارقص ارقص ارقص ارقص اوعى حاجة تعطلة حصرياً على موقع djkimo.com